إنما العاقل يا أهل الحجاز هو من نادى إذا الليل سجى قائلا يا رب إني تائب من ذنوبي وإليك الملتجى قائلا يا رب إني تائب من ذنوبي وإليك الملتجى من ذنوبي وإليك الملتجى إنني أدعو دعاء صادقا فاستجب قولي وحقق للرجاء إنني أدعو دعاء صادقا فاستجب قولي وحقق للرجاء إنني أدعو دعاء صادقا فاستجب قولي وحقق للرجاء فيقول الله قد نلت المنى وكذا العارف بالله نجاه.